لا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله، من توكل عليه كفى، من اعتصم به نجا، ومن فوض الأمر إليه هدى. يقول في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. فليتك تحلم الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غرار، وليت الذي بيني وبينك عابر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الويل فالكل حين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، وأنت رب الطيبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وهو رحمة الله إلى العالمين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو النبي العظيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، نبي راعى جانب الإنسانية في الإنسان وحفظ حقه، نبي قعد القواعد ووحد العقائد، نبي أعلنها صريحة صارخة مدوية في أذن الزمان، الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا افتراء، قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا افتراء، مدنية من غير آداب وأخلاق هباء، مدنية من غير إنصاف وعدل شر هدى، أمن التمدن أن يبادى الآمنون الأبرياء، ماذا جنى الطفل الصغير لكي يذبح والنساء، ماذا جنى الشيخ الكبير لكي يمزق في العراء، سعدوا الفضاء وليتهم لم يصعدوا في ذا الفضاء، سعدوا ولم يتعلموا شيئا وعادوا أغبياء. يا عالم الإلحاد وابن الدين واجتنب الشقاء، الدين دين محمد فيه الهداية والضياء، دين لكل فضيلة يدعو ويأمر بالإخاء، فافرح بدين محمد وله فكن نعم الفداء. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل الطيبين وصحابة الغر الميامين ومن سار على نهجه واستمسك بهديه إلى يوم الدين. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، عن هوله، عن شدته. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، ما ينبغي أن يفر المرء من أخيه؟ لهول اليوم، لشدة يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دنت الشمس من رؤوس الأبد، وغرق الناس في عرقهم، منهم من يصل عرقه إلى رجليه، منهم من يصل عرقه إلى وسطه، منهم من يصل عرقه إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامد. في هذه اللحظات يلقى الولد أمه فتقول له: يا بني ألا تعرف لمن أنا؟ فيقول أنت أمي، فتقول يا بني لقد كانت بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك غطاء، ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إني أشكو مما منه تشكي. ويبقى الولد أباه فيقول يا أبتي لقد كنت بك بارا وعليك مشفقا ولك مطيعا وبك رحيما، ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول يا بني ليتني أستطيع ذلك، إني أشكو مما منه تشكو. دنت الشمس من رؤوس العباد، فليس بينها وبين العباد إلا مين؟ في الدنيا لو تحركت الشمس من مكانها، لو نزل الشمس، علماء الفلك يقولون لو نزلت الشمس من مكانها سنتي سنتي لاحترق الكون. الآن الشمس فوق رؤوس العباد، فزع الناس، هلع الناس، جهنم تنادي إلي بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر. في القرآن سورة اسمها سورة الجاسية، يقول الله فيها وترى كل أمة جاسية. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جسى على ركبتيه يقول نفسي نفسي. نوح عليه السلام يقول: اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. إمام عقيدة، أستاذ التوحيد، خليل الرحمن إبراهيم يقول: اللهم نفسي نفسي. جبريل جسى على ركبتيه يرتعب ويرتعش ويقول: اللهم سلم. ملك الموت يقول: اللهم سلم. عيسى عليه السلام يقول: اللهم إني لا أسألك مريم التي ولدتني، اللهم إني لا أسألك إلا نفسي نفسي. في هذا الأحباب وفي هذا الشدة وفي هذا الهول، سبعة أصناف يكونون في ظل الله، في ظل عرش الرحمن، في أمان الله، في جوار الله، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يرجعون إذا فزع الناس. إمام عادل، إمام. الإمام العادل من نعم الله على الناس، الحاكم العادل من أعظم نعم الله على الشعوب. إمام عادل، الإمام العادل هو الذي يعيش آلام الرعية وأحزان الرعية ومشاكل هو الذي يقيم العدل. بالمناسبة عمر بن الخطاب كان يحكم 18 دولة، ما كان يحكم مصر ولا العراق ولا تونس ولا المغرب، 18 دولة يحكمهم عمر. وعمر كان يخطب الجمعة في الناس، والخطيب تأخر عن خطبة الجمعة ثم جاء الناس ينتظرون عمر، فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم صلى على النبي ثم قال: ايها الناس اعتذروا عن التاخير. طب ليه؟ ليه عمر تاخر عن خطبه الجمعه؟ قال: لان امير المؤمنين ياتي وقت العشاء. قال: ايها الناس اعتذروا عن التاخير، سبي هذا غسلته، انتظرت ان يجف فما جف، فلبسته مبللا والله لا املك ثوبا غيره. عمر لا يملك الا ثوبا واحدا. الحاكم الاعلى للدوله الاسلاميه لا يملك الا ثوبا واحدا. عمر بن الخطاب مر في الليل فاذا بطفل يبكي، وعمر بن الخطاب هو اللي فرض التموين الشهري. التموين الشهري ده عمر اللي فرض، إليك عن إن عمر لا يفرض للأطفال إلا من حين الفطام، فأنا أتعجل فطامه، أنا بفطم بدري عشان آخذ التمويل. فقال عمر: أنا عمر بن الخطاب، أرضعي لا تفطمي. يقول أسلم خادمه، ثم ذهب إلى مسجد رسول الله. فمر عمر فإذا بامرأة أوقدت نار ووضعت القدر، وإذا بالأطفال يبكون، ثم عرف إلى بهم يبكون، فقال عمر: ما شأنهم؟ قالت: يبكون جوعا. قال: وماذا في القدر؟ قالت: ليس فيه إلا الماء، أعلمهم حتى يناموا، أنا بوهمهم إن أنا بطبخ عشان يناموا من شدة الجوع. فبكى عمر وذهب إلى بيت المال بمعاش شهري. فلما كان الصباح ذهب الى بيت المال. عمر ما كان عنده دار للإمارة. عمر ما كان عنده قصر جمهوري. عمر ترى في الناس في بيت المال. عمر ترى في الاسوار. حتى بالمناسبة سفير الرومان جه حتى يقابل عمر بن الخطاب فسأل عنه. فقال اطلبوا في بيت المال. قال ما في بيت المال. قال اطلبوا في مسجد رسول الله. قال ما في مسجد رسول الله. قالوا لعله في السوق. قال اين دار الخلافة? سفير الرومان. قالوا ما عندنا دار الخلافة. قال احد الصحابة اطلبوا في حديقة كذا. أيها الغلام إذا جاء سيده فقل عمر بن الخطاب فقص عليه الغلام ما حدث فارتعب وارتعش وقال له لماذا لم تعطه شاة؟ وفكر عمر لماذا لم تعطه شاة؟ قال يا سيدي لم أخطئ. قال لماذا لم تعطه شاة؟ قال يا سيدي لم أخطئ. أخذه ثم دخل على عمر بن الخطاب قال أعتذر يا أمير المؤمنين. قال علامة تعتذر؟ حاكم مصر أبوه قال ارفع عن صلعتك نصرة. بس بيلبسوا قم فترة بسرعة أمير. وعمرو بن العاص كان حاكم عادل. فقال المصري اعتذر يا أمير المؤمنين. قال اجري بسرعة أمير. قال يا أمير المؤمنين ضربت من ضربني. قال إنما ضربك بأبيك. وضربك ليه؟ عشان أبوك. لو ما كانش أبوه صاحب منصب ما كانش اتنطط على الناس. قال والمناصب لا تدور. الكرسي فيه عفريت. بعض الناس تغرهم المناصب. وأعز ما يبقى وداد دائم. إن المناصب لا تدوم طويلا. وأعز ما يبقى وداد دائم. إن المناصب لا تدوم طويلا. إن الوظيفة لا تدوم لواحد. إن كنت في شك فإن الأول. فازرع لنفسك في الحياة فضائلا. فإذا عزلت فإنها لا تعزل. قال يا أمير المؤمنين إنما ضربت من ضربني. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين ألا إن أدب أحد الولاد أحد الرعية تقتص منهم؟ قال وما لي لا أفعل وقد رأيت رسول الله يعرض نفسه للقصاص صلى الله عليه وسلم. يقول أنا رأيت رسول الله في آخر لقاء على المنبر صلى الله عليه وسلم. كان مريض وضع له السم في الطعام مرض أصيب بالحمى جلس على المنبر ما استطاع أن يأكل صلى الله عليه وسلم. تعرفوا طلع ليه على المنبر؟ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم؟ هذا ما قال أحمد رب الذي قالها عمر ابن الخطاب. قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل أتهم من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على آلائه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم رسله وأنبيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سلك طريقه وصار على نهجه واستمسك بهذه إلى يوم الدين. هذه وقفة إجلال واحترام وتقدير لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب. بالمناسبة عمر بن الخطاب مات مقتول. مع هذا العدل مات مقتول. في صراع بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان بين الخير والشر إلى قيام الساعة. عمر الخطاب بكرت بطنه مزقت أمعاؤه ويصلي الفجر إيمان بالمسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الدنيا فألقى عليه سيبك من الشيعة المجانين، الشيعة المجانين إيران المختلين عقليا بيقول لك ده قبل الوقت اللي قبل يقتل عمر علي بن أبي طالب، وبعد ما قتل عمر دخل علي بن أبي طالب البيت فعلي خد وراه على النعل ركبه وراه على الشبشب، والله يقول لك كده خليه يركب وراه على الشبشب كده، فطار به إلى إيران وعمل له قبر في إيران قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لقد اعطيت ثلاثا لم يعطهن احد من قبل زمن كل المنابر كده حتى تولى الخلافه مين؟ عمر بن عبد العزيز. هذه وقفه اجلال وتقدير. عمر هذا النفس الطيبه النسمه الطاهره. شهد العدا بفضائله والحق ما شهد بالعدا. عمر بن عبد العزيز حكم 30 شهر. 30 شهر أقام العدل. تعرف في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الذئب لا تأكل الغنم. قالوا له يا أمير المؤمنين ماذا فعلت؟ إنا لنجد عجبا الذئب لا جمال الغنم لا تؤذيها. قال أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. ده عمر ابن عبد العزيز اول ما تولى الخلافه عمل ايه؟ شوف عمل ايه بقى؟ الايه اللي انت بتسمعها كل جمعه في المنابر. صعد المنبر حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي ثم قال انا لعن الله من لعن عليا. اللي لعن عليه ابن ابي طالب لعنه الله عليه. وامر بحذف لعن علي بالدعاء على ابن الخطبه وان يضع مكانها ايه؟ حط مكانها الايه اللي في سوره النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ده عمر بن عبد العزيز هو اللي حطها في خطب. هو اللي امر الخطباء لا تذكروا عليا بسوء. الشعراء ملكوه حتى في شاعر اسمه كثير عزة قال في ابيات من الشعر بسبب الموقف ده بيقول له وليت فلم تشكم عليا ولم تخف بريئا ولم تتبع مقالك مجرمي. وليت فلم تشكم عليا ولم تخف بريئا ولم تتبع مقالك مجرمي وكنت ابن عبد العزيز. قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ابن عبد العزيز يحتاج الى لقاء وحده. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل شاب نشا في طاعه الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من بعد تصبح فردا ولو محالك حالك فلست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لعباده إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء